السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا؟ إن شاء الله. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، نحمد الله على الإسلام، نحمد الله على الإيمان، نحمد الله على الإحسان، نحمد الله على هذا الدين العظيم الذي اختاره الله لنا وشرح صدورنا لذلك. لا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه. أنزل علينا كتابه، أنزل لنا كتابه، أنزل لنا وأنزله على نبيه وأنزله لنا سبحانه كتابه، فيه الهدى والنور، فيه الحق والضلال في غيره سبحانه جل وعلا. ما ترك شيئا إلا علمناه، بين لنا سبحانه، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضح. ومن ذلك ما يقع بعده من فتن، حيث جاء الكتاب كاملا كاملا شاملا. هذا القرآن اليوم أكملت لكم دينكم، جاء كاملا شاملا لجميع أمور الحياة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وحث على التمسك به، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونهانا عن الخروج عن الطريق المستقيم، وأخبر أنه ستكون فتن. الله أكبر، ستكون فتن بعده حتما، خروج عن طريقه، الخروج عن هديه، انحراف عن سبيله وطريقه الذي رسمه. الله قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أخبر أنه ستكون سبل وطرق كثيرة، وهي أن نلاحظها في الواقع في مجتمع المسلمين. لذلك من نصحه صلى الله عليه وسلم، من كمال نصحه، بيّن ووضح. والله كأننا نرى الآن هذا الانحراف وهذا الخروج عن شرعه. نعم، بيّن لنا، ولا وسميت هذه فتن لأنها تكون في المسلمين، هذا الاختلاف والانحراف والخروج كله في المسلمين. لو استقمنا عليه على الطريق المستقيم شيء آخر كانت له الرفعة في الدنيا والآخرة والغلبة في الدنيا والآخرة. لكن الآن المسلمون مستضعفون في جميع مشارق الأرض ومغاربها، ومستأسدا الكفر وأهله من اليهود والماسون والنصارى وغيرهم، ونسأل الله ليقوي المسلمين. لكن نتدارس، ومن ذلك هذا الكتاب الذي بين فيه الإمام البخاري رحمه الله بين الفتن الذي تكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هناك فتن القاعد فيها خير من القائم. والقائم خير من الماشي، بينا ذلك. وكذلك باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. والله تهديد رهيب، المسلمان يتحاربان. الأصل في المسلم أخو المسلم، لا يحاربه إنما يسالمه وينصره ويقويه. فإذا انتكس الأمر وتقاتل المسلمان خطأ، كلاهما في النار. هذا كله إذا لم يكن على بينة. وهذه الفتنة حتما، لا يلتقي المسلمان بسيفيهما إلا على فتنة، نسأل الله السلام والعافية. وإلا الأصل المسلم لا يلتقي مع أخيه المسلم بالسيف، ما يلتقيه بالرحابة والبشاشة والسلام. فإذا خرج أحدهم، فإذا ركب أحدهم، وهؤلاء الخوارج ركبه الشيطان وخرج على المسلمين بسيفه، نعم يمكن أن يقاتل، والقاتل والذي يقتله في الجنة، والمقتول هذا الخارجي الباغي. العلماء سموهم البغاة والخوارج، مسلمين ويخرجون على المسلمين بأسيافهم، وهذا خطأ ما ينبغي. وإنما ينصر أخاه المسلم إذا خرج وقاتل، نعم إذا تبين لنا الحق والله نقتله، كما تبين لعلي رضي الله عنه وقتل الخوارج. كان الصحابة يتحرجون، لا يعرفون كيف يحكمون على الخوارج، لأنهم مسلمين يدعون الإسلام ويصلون ويصومون، لكنهم تنطعوا وخرجوا، ركبهم الهوى وركبهم الشيطان. يعني القاعدة العامة أن المسلم لا يقتل المسلم، لا يلتقي معه بسيفه، الحديث واضح. ثم كذلك باب الأمر إذا لم تكن لهم جماعة، وهذا نسأل الله السلام والعافية في آخر الزمان. وقد يكون الآن مسلمين ليس لهم جماعة، ماذا يفعل المسلم العاقل؟ المؤمن لو وجد في مجتمع مسلم، في جماعة مسلمة، لكن ليس لهم إمام ولا جماعة، لأنهم فوضى كما هو موجود مشاهد الأقليات وغيرهم في بلد واحد، في مدينة واحدة، مختلفين، والأصل يجتمع. فالعاقل يربأ بنفسه، يمشي معهم إذا صلحوا، وإذا اضطربوا يبتعد عنهم. هذا الصحيح، الرسول قال أن تعض بأسر شجرة، في حديث حذيفة هذا المبارك، الحديث العظيم. كان الناس يسألون عن الخير ويسألوا عن الشر، وانتهينا منه هذا الحديث، وانتهينا من هذا الباب، وعرفنا أنه يجب السمع والطاعة للحاكم وإن كان ظالما، ولو ضرب الظهر وأخذ المال. هذا الصحيح، نصبر. الله أكبر. ثم قال باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. نقرأ هذا الحديث. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن: باب من ذكر من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. انتهى. نعم، هذا بيان عظيم أن المسلم ما ينبغي أن يبقى بين أظفر المشركين. هذا الحديث وهذه الآية التي جاءت في بيان من بقي بين المشركين الذين توفاهم ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: لم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. وهذا الأصل، المؤمن لا يبقى بين الكفار أبدا، وإنما ينحاز إلى المسلمين. هذا الحديث الذي ورد عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، يقال له يتيم عروة من السادسة، وقوله قطع على أهل المدينة بعث. هذا البعث الذي بعثه يزيد ابن معاوية لقتال المسلمين في المدينة، فلقيت العكرة فأخبرته فنهاني أشد النهي. نعم، كأنه قطع، كأنه يريد أن يخرج في الجيش الذي خرج في وقعة الحرة، أراد أن يخرج في الجيش ذلك، فقال له: لا، الآن المسلمين كلهم مع بعض يتضارب، والأصل أن أنه يستقيم على رأي واحد. نعم، فنهاه إكرمه وأخبره أن ابن عباس أخبره أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، لم يهاجروا، بقوا في مكة كثرون سواد المشركين على رسول الله، فيأتي السهم فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم. قال الحافظ أثر ابن مسعود أيضا: من كثر سواد قومي فهو منهم، ومن رضي عمل قومي كان شريك معهم. وأبو الأسود أراد أن يشارك في الجيش القادم للمدينة، فنهاه عن ذلك. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يقدم على أمر ولا يخرج مع جماعة لا يعرف لما خرجت ولما هذا الأمر، ولا يعمل المؤمن عملا إلا على بصيرة كالشمس في ربيعة النهار، خصوصا الأقليات الآن في ديار الكفر الذين يكونون بينهم ويكثرون سوادهم ويعملون معهم ويأكلون بأكلهم ويشربون بشربهم. والبقاء في ديار الكفر والله لا يحل أصلا، هذه القاعدة لا ينبغي، كما قال الرسول: لا تجتمع ناراهما، لا يجتمع نور هذا ولون هذا في الليل، كل منهم بعيد عن آخر، عدو، الكافر عدو. لا يحل لهم إلا لأمور ذكرها العلماء بينوها، يعني هل المشرك المسلم يبقى في ديار الكفر؟ اللهم المستضعف، أو غير ذلك كالسفير الذي يعمل كذا أشياء حددها العلماء، أما بقاؤهم هكذا لا، خطأ. وقد علمنا أنه من جامع الكفر وأهله والبدع وأهلها لا بد أن يتأثر، يتأثر بذلك، تنتقل العادات وقد تنتقل، ثم تنتقل العقائد أيضا والأخلاق والسلوك. وهذه هي والله الفتنة، هذه الفتنة أيضا. ولذلك نرى بعض المسلمين يقلد الكفرة، كفرة عندهم يربون الكلب في بيتهم، يأكل معهم، يشرب معهم، سبحان الله، ويعالجونه الكلب والحيوان الوسخ كالقرد، وبدأ المسلمون يفعلون مثله. رجل يتخذ كلبا معه في السيارة أو في البيت يطعمه، الله أكبر، وغير ذلك من العادات والأخلاق. وصدق فينا قول الرسول: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. فالبقاء مع الكفار والله يؤثر، وتنتقل الأخلاق والعادات، الله أكبر. لذلك هنا ذكر من كثر سواد قوم، هو من الفتن، تكثير سواد القوم في الكفار من الفتن، مفروض يكثر سواد المسلمين ويجلس معهم حتى يقيم الدين. والحديث عام، الله أكبر، عام على المؤمن أن لا يجامع الكفر. وكذلك أهل المعاصي لا يجوز أن يبقى معهم في موضع يعصى الله، وذلك باختياره لا لقصد صحيح أو مجبور مقهور. لا بد من الهجرة والمفارقة، تكثير سواد المسلمين ومفارقة المشركين. وأهل المعاصي وأهل الظلم وإلا سيحل بهم ما حل بهم ويحشر معهم. والآن المسلمون كثروا في بلاد المسلمين، ونرى آثارهم كيف ينقلون الأخلاق والعقائد والسلوك إلى ديار المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. ويدافعون عن ذلك، هذه المذاهب التي ظهرت كالعلمانية ما كانت معروفة في المسلمين أول، والله أعلم. هذه فتن، هذه فتن نحن نعيشها الآن، وبعضهم قد يرتد، نسأل الله السلام والعافية. رحمك يا الله، اللهم أجرنا من ذلك. فقوله من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم، يعني مع الكفار، نسأل الله السلام والعافية. نعم، أقرأ الحديث الثاني، الباب الثاني. قال رحمه الله: باب إذا بقي في حثالة من الناس. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. الله يحسن إليك. قال: ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان، قال حذيفة، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلان. انتهى. الله أكبر، الله أكبر. هكذا بوب إذا بقي في حثالة من الناس ماذا يعمل، ماذا يفعل؟ الحثالة والحفالة الشيء الرديء الذي لا خير فيه، كما يبقى حثالة التمر كالقشر والنوى وغيرها بعد أن يؤكل التمر، وكذلك الآن يقال له حثالة في الشاهي بعد أن يشرب الحفل والأوساخ هذه، كأنه إذا شبه القوم إذا بقي في أناس هكذا لا خير فيه لا فائدة فيه، ماذا يعمل؟ قال الحافظ رحمه الله ترجم الباب على لفظ حديث أبي هريرة في الطبراني وصحح ابن حبان عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثاله من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم. الله أكبر، اختلطت وضعفت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. والله فوضى. قال فما تأمرني؟ قال عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وهذا الحديث يلتقي معه كما نقل الحافظ ابن بطال في الأخبار عن قلة الأمانة وعدم الوفاء، كأن حديث الباب حديث حذيفة يلتقي مع حديث أبي هريرة في قلة الأمانة وعدم الوفاء وضعفها، وهذا كله لا ينشأ إلا عن اختلال الإيمان في القلوب ورفع الأمانة منها ووقوع الظلم والجهل. لا إله إلا الله. وقد ورد لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، رواه أحمد ورجال ثقات. قال الحافظ الفتح سنده جيد. وحديث الباب حديث حذيفة هذا الذي قال حدثني رسول الله حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا عن الأمانة وكيف تنزل في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من السنة، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم قال حدثنا عن رفعها ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة في قلبي. قوله علموا من القرآن ثم علموا من السنة، يجب أن يكون القرآن أعظم شيء في حياة المسلمين، تعلمه تعليمه وحفظه والعمل به هكذا. والله كل بيت يجب أن يحفظ القرآن عن ظهر غيب وأن يتعلموه ويعملوا به، وكذلك السنة ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان مراد الله بعباده، وهذا الذي يثبت الإيمان في القلوب، قلوب الرجال. وهذا هو الأمر الأول الذي علمه حذيفة من رسول الله من الأمور، والأمان المراد بها الإيمان، أنها ثمرته في الحياة. وقد ورد في الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. فكأنه لما تقال حدثنا عن الأمانة ونزلت، والله نزلت مع الإيمان، كما هي يجب أن يكون هكذا المسلم، تنزل الأمانة في القلب مع الإيمان. إذا في في في إيمان في أمانة، وإذا ضعف الإيمان ضعفت الأمانة. لكن كيف تضعف الأمانة، كيف يضعف الإيمان؟ ذكر الأمر الثاني، وهو كيفية زوال ذلك، وهو الإيمان أو ضعفه في القلب والحياة إذا لم يتعاهده المؤمن ويحافظ عليه بالرعاية والسقي والعلم والتعلم مال الصالحة. لأن الإيمان في القلب، في قلب المؤمن، كالشجرة، والشجرة تحتاج إلى رعاية وسقي ومحافظة حتى تؤتي ثمارا جيدة، وإلا إذا أهملت تموت الشجرة. إذا أهملت لم تسقى ولم تصلح، ما تأخذ منها ثمرة أبدا، في حطب تروح للنار. وكذلك الإنسان إذا لم يتعاهد قلبه وإيمانه في قلبه، نعم، إذا أهمله وهو أعز شيء أعطاه الله إياه، وانجرف وانحرف في الفتن ومغريات الحياة، منظر كيف يذهب الإيمان وينقبض من قلب المؤمن. يقول حذيفة: ينام الرجل النومة، والله كناية عن الغفلة والانجراف في الفتن والخوض فيها. نعوذ بالله من الغفلة، نعوذ بالله من الغفلة عن ذكره وشكره، تعلم كتابه. تقبض الأمانة من قلبه، يضعف إيمانه أو يذهب حسب قوة الفتنة التي خاض فيها ومغريات الحياة التي جرفته. ثم ضرب مثلا كيفية ورود الفتن على القلوب وإذهابها بالإيمان. قلت: والأمانة جميع التكاليف التي أمر الله به العباد، كما صح عن ابن عباس: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض، فما ضيعت التكاليف ضيعت الأمانة، ووالله ضياع الأمانة قيام الساعة، كما ورد في الحديث الصحيح: جاء رجل سأل يا رسول الله متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة. قال السائل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فالإيمان إذا غوي في القلب تقوم جميع التكاليف محبة واختيارا. إذا جاء الإيمان وصدق في قلب المؤمن، الله أكبر، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله. فإذا قوي في القلب، نعم، يحب التكاليف، يحب الصلاة، يحب الصيام، يحب الجهاد، يحب الإنفاق محبة واختيارا لا كرها واضطرارا، الله أكبر. ثم بين حذيفة رضي الله عنه كيف ضعفت الأمانة في زمنه رضي الله عنه، كيف لو رأى زماننا الآن نحن. نسأل الله أن يصلح القلوب. هذا معنى الحديث: إذا بقيت في حثالة من الناس كيف يعمل الرجل؟ يمسك نفسه، يحاسب نفسه، يعمل هو بدينه. والله هذه الغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إذا بقي في حثالة مرجت عهود ومواثيق. اللهم اصلح القلوب يا رب. نعم، ماذا يفعل؟ نعم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر: عليك بخاصة نفسك، ودع أمر العامة. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، عالجه، أعطاه العلاج. يعني قد يقول سائل: إذا بقي في حثالة من الناس ماذا يعمل؟ والله أخبره الرسول ماذا يعمل. قال عليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، يعني شوف نفسك أصلحها. نسأل الله أن يصلح قلوبنا ويصلح أحوالنا. ثم قال الشيخ باب التعرب وفي الفتنة، تعرب يعني خروج إلى البادية، متى يجوز أو لا يجوز، نتكلم عنها إن شاء الله غدا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.